مذاكر، نعم، مقاصر وحاصر وغير ذلك، وواصل وفاصل وغير ذلك من المسائل. علم المعاني تذكر تقول تعريفه هو العلم، هو العلم، علم المعاني هو العلم الذي تعرف به، هو العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، هو العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. نعم. وأول من أطلق هذا الاسم على قسم من أقسام البلاغ قلنا السكاكي. وكلمة معاني، علم المعاني هذه وردت في ألفاظ بعض العلماء، لكن لا يقصد بها هذا الفن، هذا الفن لا يقصد بها هذا الفن. نعم، مباحث هذا الفن مثلا تجد أن مباحث هذا الفن أول مبحث من مباحثه هو الخبر والإنشاء، ثم بعد ذلك التقديم والتأخير، ثم بعد ذلك الذكر والحذف، ذكر الفاعل، ذكر المبتدأ وحذف المبتدأ، حذف الخبر إلى آخر. وهو أكثر، نعم، أكثر مباحثه، بل جميع المباحث قائمة على علم ماذا؟ على علم النحو، على علم النحو. ولهذا في علم المعاني هو علم النحو. ولما جرد هذا الفن من علم النحو صار علم النحو علم جاف، صار صاحب قواعد اصطلاحات ومن دخل فيه المنطق، بخلاف علم المعاني وهو تحسس المعاني من التقديم والتأخير، من الحذف، من القاصر، من الفصل والوصل بحروف العطف وغير ذلك. فصار علم المعاني كان لا ينفصل عن علم النحو، لا ينفصل عن علم النحو. وأكثر من ردد هذه الكلمة علم المعاني هو عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز، ذكر هذا الفن وهو علم المعاني. وذكر هذا الفن أيضا الزمخشري في تفسيره، ولكن لم يبين الفرق بين علم البيان وعلم المعاني. وذكر هذا أيضا ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة، وهو موجود في المكتبة، ذكر تحت باب سماه باب معاني الكلام، باب معاني الكلام، وذكر أن معاني الكلام عند أهل العلم هي 10: خبر واستخبار وأمر ونهي ودعاء وطلب وعرض وتحضيض وتمني وتعجب، 10 معاني من معاني الكلام. وهذه المعاني هي من مباحث علم المعاني، معاني الكلام، معاني الكلام. بعض العلماء مثل عبد القاهر يسميه معاني النحو، معاني النحو. ولهذا ألف فاضل السامرائي وهو دكتور عراقي 3-4 مجلدات اسماها معاني النحو، معاني النحو، يذكر فيه النكرة والمعرفة، ويذكر فيه التعريف، التعريف التنكير والتقديم والتأخير والحذف وغير الحذف والفصل والوصل وغير ذلك من المسائل التي تدلنا على المعاني، على المعاني. لماذا قدم؟ يعني في علم المعاني تعرف ما الفرق بين زيد المنطلق وزيد المنطلق وزيد هو المنطلق والمنطلق زيد والمنطلق هو زيد وإلى غير ذلك، وزيد ينطلق. هذه التفريقات بين هذه العبارات أين تعرف؟ تعرف في علم المعاني، تعرف في علم المعاني. وجاء فلان مسرعا، وجاء فلان وهو يسرع، وجاء مثلا وما جاء فلان إلا مسرعا، والفرق بين هذه العبارات تعرف بماذا؟ بعلم المعاني. نعم. قال أحمد الهاشمي في جواهر البلاغة: واضع علم المعاني هو أحمد عبد القاهر الجرجاني المتوفي 471 هجرية. واضع علم المعاني عبد القاهر الجرجاني المتوفي 471. نعم. وإنما هو ليس بهذا الوضع، وإنما هو الذي بدأ تحليل، نعم، والشرح والتفصيل وجمع هذه العبارة. قال: تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر ما هو الخبر؟ دائما نعرفه، هو الذي يحتمل الصرف أو الكذب، يحتمل الصرف أو الكذب لذاته، هو الذي يحتمل الصرف أو الكذب لذاته. فلو قلت مثلا جاء محمد، فهذا الكلام له نسبة كلامية وله نسبة خارجية. النسبة الكلامية جاء محمد، نسبة المجيء إلى محمد، هذه النسبة نسبة المجيء إلى محمد، هل هي توافق الآن النسبة الخارجية أم لا توافق؟ فإذا وافقت النسبة الخارجية وهي التي نسميها نحن الواقع فهي سيطلق عليها كذب، وإذا لم توافق النسبة الخارجية فهي كذب. جاء محمد تنبران، إذا جاء تقول هذا الكلام كذب، وإذا لم يجئ تقول هذا الكلام ماذا؟ كذب. وقلنا لذاته، لماذا قلنا لذاته عنده الذي خلفه؟ لماذا قلنا لذاته؟ مش موجود في المكتبة، هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته حتى يخرج كلام الله، حتى يخرج كلام الله ورسوله. مثلا عندنا الآية مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، إلى غير ذلك، أو المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا الكلام خبر. فهل هذا الكلام يحتمل الصدق أو الكذب؟ نعم، بغض النظر مثلا إنه يحتمل صدق كذب، لكن بما أنه كلام الله سبحانه وتعالى نقول هذا الكلام صدق كله معه، تكون معه. وكلام مسيلمة الكذاب مثلا كلام إيش؟ كذب كله معه، كلام كله كذب. وهكذا أما لذاته، لذات العبارة منقطعة عن القائل فهو يحتمل الصدق أو الكذب، أما بالنسبة إلى القائل فهناك كلام صدق كله كلام الله ورسوله، وهناك كلام كذب مثل كلام الدجال المتعوذين ومسيلمة وغير ذلك، وهناك كلام يحتمل صدق كذب وهو كلام الناس جميعا. ترسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، والإنشاء هو الذي يراد به إيش؟ إنشاء الكلام، نعم يراد به، هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ولا الكذب لذاته أيضا، يقول لذاته يا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. معناه لو قلت هل أبوك في الدار، هل أبوك مثلا في الدار، هذا الكلام تقول صح أن تقول هذا كلام صادق ولا كلام كذب؟ هذا لا تقول لا صدق ولا تقول كذب. لماذا؟ لأنك الآن تريد أن تنشئ هذا الكلام. هل هذا الكلام الذي أنا قلته، أنا سؤال، أنا ابتديت بسؤال هل أبوك في الدار، فتقول نعم أو لا، تقول نعم أو لا، هذا ليس على جهة الإخبار. نعم، هذا قال الخبر في القاعدة، قال الكلام اسمان خبر وإنشاء، فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا، فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. قال والإنشاء، ماذا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب؟ نعم، مثل الأمر قم صلي مثلا، فتقول لا هذا كذب، هذا كلام كذب أو هذا كلام صدق، لا ما يصح أن يقال هذا كلام كذب أو كلام صدق، لأن هذا كلام إنشائي، كلام إنشائي. نعم، لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. قال أبو إسحاق الغزي، لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مجد بن حمدان. هذا خبر ولا إنشاء؟ هذا خبر، إخبار الناس، لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مجد ابن حمدان، لأن أبو الطيب الكندي هو الذي ماذا؟ هو الذي مدح ابن حمدان، وامتلأت مسامع الناس بالثناء على ابن حمدان بسبب من؟ بسبب ابن الطيب الكندي. وقال أبو الطيب لا أشرئب إلى ما لم يفط طمعا، على ما لم يفط طمعا، ولا أبيت على ما فات حطرانا. وأيضا هذا من باب الإخبار، يخبر نعم أنه ما يتطلع طمعا إلى الذي فات، ولا أيضا يبيت على شيء نعم فاته، على شيء فاته لا يبيت متحسر عليه. وقال أبو العتاهية إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر. وهذا أيضا من باب الإخبار، من باب الإخبار، بخلاف الإنشاء. الإنشاء هو إما أن يكون أمر، إما أن يكون نهي، إما أن يكون اتفاق أو تمني نعم، أو نداء أو عرض أو تحضير أو رجاء أو إلى غير ذلك، هذا هو مباحث ماذا؟ الإنشاء. فإذا لم يكن من هذه المباحث شيء فهو خبر، فهو خبر إذا لم يكن أمرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا نعم ولا تمني ولا شيء، فهذا يكون خبر، يعني لا شيء من هذه. قال مثلا قال بعض الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. هذا ماذا؟ يا بني تعلم، هذا فعل امر، فهو انشاء، اراد به الانشاء، كما تتعلم حسن الحديث. واوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، هذا نهي، هذا نهي، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا، وهذا امر. هذا كله من مباحث ماذا؟ الانشاء، من مباحث الانشاء. وقال ابو الطيب: لا تلقى دهرك الا غير مكترف ما دام يصحب فيه روحك البدن، لا تلقى دهرك الا غير مكترف ما دام يصحب فيه روحك البدن. وهذا ايضا من باب الانشاء، من باب الانشاء، لان فيه النهي لا تلقى دهرك، فيه نهي. والجملة تتكون من ركنين أساسيين: من مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. فمثلا لو قلت مثلا: السماء صافية، أسندت الصفاء إلى من؟ إلى السماء، فالسماء مسند إيش؟ إليها، وصافية وهو الخبر مسند، مسند. فالجملة الاسمية المتكونة من اسم مبتدا وخبر، فالمبتدا مسند اليه والخبر هو مسند. لو قلت مثلا: راى محمد طيرا، اسندت الرؤيا الى من؟ الى محمد، راى محمد طيرا، فالمسند هنا ما هو المسند الان؟ الرؤيا، راى الفعل مسند، واين المسند اليه؟ محمد، فالمسند اليه محمد، فيكون الفاعل مسند اليه، ويكون الفعل ماذا؟ مسندا. إذا عندنا كم الآن مسند؟ مسند هو الخبر مسند، والفعل مسند، والمبتدا والفاعل مسند إليه. وهكذا نحن لو قلنا مثلا: بني القصر، بني القصر، الآن المسند هو بني، والمسند إليه القصر، القصر. ولو قلت مثلا: كان محمد طيبا، كان مثلا محمد ماذا؟ طيبا، فالمسند الآن محمد طيبا، أين المسند؟ خبر كان مسند إلى محمد، نعم، ما رغم الكان، نأتي إلى الجملة الإسمية، ومحمد هنا مسند إليه، فيقول اسم كان أيضا مسند إليه، وخبر كان أيضا مسند. وكذلك خبر إن واسم إن ومفاعيل ظن ورأى وغير ذلك. فمواضع الإسناد كما تذكر هنا في الهامش، في الهامش صفحة 140 عندي أنا، أن مكتوب هناك مواضع الإسناد إليه، أن الذي يأتي مسندا إليه هو الفاعل، مثل تقول: أتى أمر الله، فأمر الله هنا فاعل مسند إليه، أسند إليه الإتيان، أتى أمر الله ونائبه، والنائب أيضا. لو قلنا مثلا: بني القصر، هذا نائب فاعل أسند إليه بناء، والمبتدأ الذي له خبر، المبتدأ أيضا مسند إليه، فمثل ما تقول إيه؟ محمد، محمد قائم، محمد قائم، أسند إليه القيام، فهو مسند إليه. وما أصله المبتدأ؟ أصله مبتدأ كاسم كان، كان الله غفورا رحيما، فلفظ الجلالة الله مسند إليه، أسند إليه المغفرة والرحمة. وكذلك أيضا يزاد عليه ماذا؟ تزيد عليه المفعول، المفعول الأول لظنة وأخواتها من المسند إليه، تقول: ويزاد، لأن مواضع المسند إليه ستة، التي ذكرها المؤلف أربعة، نزيد عليها المفعول الأول لظنة وأخواتها، المفعول الأول لظنة وأخواتها، ويزاد عليه أيضا المفعول الثاني لرأى، لأرى وأخواتها، لأرى وأخواتها، هذا ستة، الآن صاروا كم؟ ستة، ذكر المؤلف أربعة وهذا اثنان، المفعول الأول لظن أخواتها، والمفعول الثاني لأرى وأخواتها. ومواضع المسند هو الفعل التام، الفعل التام، مثال مثلا: ضرب محمد مثلا الصبية، فضرب هنا مسند، أسند إلى من؟ إلى محمد، فعندنا الفعل التام. كذلك المبتدأ المكتفي بمرفوعه، المبتدأ المكتفي بمرفوعه، كقولنا مثلا: أعارف أخوك قدر الإنصاف عارف، أخوك قدر الإنصاف، أو تقول أقائم زيد، أقائم زيد، نعم، فهذا هنا قائم، ماذا يعرف هنا؟ ها؟ مبتدأ وزيد، ها؟ قائم هنا مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، فقائم هنا يكون مسند، قائم هنا الآن صار إيه؟ مسندا، والفاعل الذي سد مسد الخبر صار مسند إليه، مسند إليه، هذا الذي يقال المبتدأ المكتفي مثلا بمرفوعه. قال وخبر المبتدأ، خبر المبتدأ المطر غزير، الخبر غزير أسند إلى المطر فهو مسند، وما أصله خبر المبتدأ كخبر كان وخواتها وإن وخواتها، واسم الفاعل هيهات هيهات هذا مسند مثلا، أو صاح أو نزالي أو غير ذلك، ها؟ اسم الفعل، ها؟ اسم الفعل، نعم. قال والمصدر النائب عن فعل الأمر، نعم سفيا، نعم تقول مثلا فضرب الرقاب، هذا مصدر ماذا؟ منائب عن فعل الأمر. قال ويزاد هنا لأن مواضع المسند ثمانية، ذكر المؤلف ستة، ويزاد المفعول الثاني لظن وخواتها، المفعول الثاني لظن وخواتها، والمفعول الثالث لأرى وخواتها، المفعول الثالث لأرى وخواتها، تكتبت يراجع جواهر البلاغة، يراجع جواهر البلاغة، ها؟ هذا مواضع المسند تحت، مواضع المسند ذكر ثمانية، لا ستة وباقي ثمانية، الهامش رقم اثنين. قال في القاعدة، قال لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان محكوم عليه، أو يقال ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه، والثاني مسندا، والنسبة تسمى الإسناد، وما زاد على ذلك غير المضاف والصلة فهو قيد، الزائد قيد مثل التمييز، هذا قيد من القيود، ومثل الحال قيد من القيود، مثل المفاعيل، نعم مفعول به والمفعول معه، هذه كلها ماذا؟ قيود، كلها قيود، غير المضاف والصلة هذه ليست قيود، لأنها تكون نعم جزءا من الكلام، جزءا من الكلام ليس تقييد، نعم. قال الخبر، الغرض من إلقاء الخبر، الغرض من إلقاء الخبر، لأن هذه مواضع سهلة، نعم، الغرض من إلقاء الخبر لما إنسان يأتي بخبر لآخر، إما أنه يكتب به أن يفيده ذلك الخبر، فيكون مثلا المخاطب جاهلا بهذا الخبر، فتأتي أنت ماذا؟ تعطيه هذا الخبر، تعطيه هذا الخبر، فتأتي تقول له زيد ناجح، زيد ناجح، أو تقول زيد نجح في الامتحان، هو كان جاهل منتظر النتيجة، فجيت أنت قلت ماذا؟ زيد نجح في الامتحان، هذا يسمى فائدة الخبر، هذا الفائدة الأولى من إلقاء الخبر، إما أن تأتي به من أجل الفائدة، فائدة الخبر، وإما أن تأتي به من أجل لازم الفائدة، لازم الفائدة، ليس هناك أغراض حقيقية للخبر إلا هذين الغرضين، الغرض الأول الفائدة، أنك تفيده بهذا الخبر الذي كان يجهله، نعم، فالآن لما أشرح وآتي بأخبار مثلا وأتكلم، هذا يقصد به فائدة ماذا؟ الخبر، شيء يكون إنسان جاهله فيفهمه ويعرف، هذا يسمى فائدة ماذا؟ الخبر، والثاني أنك تأتي إلى إنسان يعرف الخبر، يعرف عنده معرفة بالخبر، لكن أنت تأتي له بالخبر من أجل تعلمه، ها؟ أنك أنت أيضا عارف، أنك أيضا إيش؟ عارف، تقول له أنت ناجح، أنت ناجح، من أجل ماذا؟ من أجل تعلمه أنك أنت حتى عرف أنه إيش؟ ناجح، وأيضا أنا لما أسأل مراجعة وقت الدرس مثلا أسألكم مراجعة فيجيب، الطالب يجيب ليس من أجل أننا جاهل، يخبرني من أجل جاهل، لا، يخبرني من أجل يدلني على ماذا؟ أنه يعرف، أنه يعرف هذا الجواب، فهذا من باب يسمى لازم الفائدة، يسمى ماذا؟ لازم الفائدة، إذا الخبر يؤتى به من أجل إيه؟ شيئين، إما من باب الفائدة لمن كان يجهل، وإما من باب ماذا؟ لازم الفائدة لمن يعرف، حتى تطلعه على أنك أيضا عندك معرفة بهذا الخبر، معرفة بهذا الخبر، نأتي الآن إلى الأمثلة، هذه الأمثلة طويلة. نعم، قال مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأوحي إليه في سن 40، وأقام في مكة 13 سنة، وفي المدينة عشرة. هذا لمن كان جاهل، هذه تخبره بهذا الخبر، هذا يسمى فائدة. ماذا فائدة الخبر؟ أيضا تقول كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا، ولا يجري على نفسه من الفي درهما. نعم، هذا أيضا من فوائد الخبر، فائدة الخبر أن يأتي به لمن كان جاهلا هذا الأمر. وإذا كان الإنسان عنده فائدة وأنت تأتي تخبره، هذا يسمى لازم. ماذا لازم الفائدة؟ مثلا لقد نهضت، تخبره تقول أنت لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا. هذا ما معنى؟ معنى أنك داري أنك نهضت أنت إيه؟ نعم. أو تقول له لقد أتيت اليوم إلى المكتبة، يعني معنى أنا قد رأيته، أنا قد رأيته، وهكذا. فهذا معنى لازم الفائدة. أنت تعمل في حديقتك كل يوم، يقول لك نعم أنا أعمل في حديقتي، صحيح. نعم، هذا تخبره أنك أنت عارف أيضا، هذا يسمى لازم ماذا الفائدة. هذه يسميها أصحاب علم المعاني الأغراض الحقيقية، إما فائدة الخبر وإما لازم الفائدة. قد يخرج الخبر عن هذين الغرضين إلى أغراض يسموها مجازية، يسموها ماذا مجازية. نعم، كمثل قول الله تعالى مثلا لما قال زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هل هو يريد إخبار الله تعالى فائدة له وحاشا والله تعالى عليم بذات الصدور، أم أنه من باب لازم الفائدة، أم أنه من باب إظهار الضعف؟ إظهار الضعف، هذا من باب إظهار ماذا الضعف. يقول هذا خبر ويراد به إظهار الضعف، كما قالت مريم عليه السلام ربي، كما قالت أم عمران ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. عندما قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال الله والله أعلم بما وضعت. هذا الكلام عندما قالت به، هل هو تريد به الفائدة أم لازم الفائدة؟ هو تريد به التحسر، تريد به التحسر، لأنها نظرت أنها لو رزق الله تعالى رجلا ذكرا تجعله خادما لبيت المقدس، خادما لبيت المقدس، فلما حصل لها البيت نعم تحسرت، قالت ربي إني وضعتها أنثى، ما جاء على النظر الذي والله أعلم بما وضعت. قال الله وليس الذكر فالأنثى، الأنثى التي نحن سنؤهلها الآن لتصبح معجزة من المعجزات وآية من آيات الله، لأن تلد بدون زوج، فأصبحت في قيمتها أحسن من الذكر الذي أرادته مريم. لهذا جاء التشبيه هنا ماذا مقلوب، جاء التشبيه مقلوب، لأن الأنثى هنا فائدتها أعظم من ماذا من الذكر، كما ذكر هذا صاحب كتاب اللباب في علوم الكتاب ابن عادل الكلباني، وهو موجود في المكتبة في كتب التفاسير، في كتب التفاسير عند هذه الآية ذكر فوائد عظيمة في هذه الآية من أراد يرجع إليها. قال يحيى البرمكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد، إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية، صفر الوجوه عليهم، خلع المذلة بادية. هذا الكلام يراد به الأخبار، لكن يراد به غرض آخر، ماذا؟ الاسترحام، يسترحم حالهم، يرفق إليهم، يقول إن الذين عندي في البيت نعم فقراء لا يجدون حق الأكل كذا. هذا من باب ماذا؟ هذا أخبار يخبرك بحالهم، لكن يراد به ماذا؟ الاسترحام، أو يراد به الاستعطاف حتى يستعطفك أن تغدق عليهم مال كذا. هذا معناه غرض مجازي، يسموه غرض مجازي. والصحيح هو أن الأغراض الحقيقية تعرف من السياق وقرائن الأحوال. هذه كلها سيقول الإنسان كيف أعرف أن هذا للاسترحام أو للفقر أو مثلا لإبداء الضعف؟ تقول هذا من السياق وقرائن الحال بحسب الذوق، بحسب ذوق الإنسان. وقال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا من باب إظهار ماذا الضعف. وقال أحد الأعرابي يرثي ولده، لما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجيب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. هذا إبداء تحصر، إبداع التعصب موجود، هذا كله موجود في القاعدة، الاسترحام، إظهار الصعب، إظهار التحسر. وقد يأتي أيضا للفخر، إذا بلغ القطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هذا إيش أراد به؟ ما أراد به إخبار فقط، إنما أراد به أيضا إيش؟ أراد به الفخر. وهذا يسمى عند أصحاب اللغة البلاغة يسمى بالمعاني الثواني، يسمى المعنى الأول الخبر، المعنى يسمى ماذا؟ المعنى الثاني نعم هو الفخر أو الاستضعاف أو مثلا إبداع مثلا التحسر أو غير ذلك، هذا يسمى ماذا؟ المعاني الثواني. ولفتح أحمد عامر كتاب اسمه المعاني الثواني في القرآن الكريم، أو الأساليب الثواني في القرآن الكريم، ذكر هذا معنى المعنى الذي نسميه معنى المعنى. قال أيضا كتب طاهر بن الحسين للعباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحيته، وليس أخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت على وجل على وجل. هذا من باب الحث والسعي، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه أخبار، لكن ماذا يراد بها؟ الاستحباب، أنه يحثه على السير، أنه يحثك على السير في هذا الطريق. وهذا نفس الخبر يقول أيضا كذلك قول الشاعر مثلا: وما نيل التمني وما نيل المطالب بالتمني ولكن ألقي دلوك في الدلائي. هذا أيضا حث، حث للإنسان على أنه يجد ويجتهد وأنه يبذل وسعه حتى يصل إلى الغاية التي وصل إليها. وهذا نفس الكلام قال: وليس أخو الحاجات من بات نائما، الذي أراد الحاجات وطالبها ليس هو الذي ينام، إنما أخوها من يبيت على وجل على خوف. نعم، يقول من طلب العلا سهر الليالي، الذي يريد العلا يسهر الليالي. إذن عرفنا ما هو الغرض من إلقاء الخبر. الغرض الحقيقي هو غرضان: الأول الفائدة، والثاني لازم الفائدة. ويخرج هناك إلى أغراض مجازية الذي نسميها نحن إيش؟ المعاني الثواني، هو إما إلى الفخر إما إلى إبداع التحسر. وذكر بعضهم كبير من هذه المعاني، هذه تجدها في كتب الأصول، أكثرها في كتب الأصول بلغوا بها إلى ما يقارب 16 مثلا غرضا مجازيا، منها مثلا للتعظيم كقول الإنسان سبحان الله، سبحان الله ما معنى تعظيم. كذلك الإنسان لما يقول إيش؟ قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، من باب ماذا؟ من باب النهي، من باب النهي، عدم مس القرآن على القول أن المطهرون، لكن المطهرون هناك معنى إيه؟ الملائكة والمقصود اللوز. أيضا يقصد به الدعاء، الخبر يقصد به الدعاء، تقول غفر الله لفلان، ماذا تقصد أنت؟ تقصد اللهم اغفر لفلان، هذا غرض مجازي. وقد يراد به التمني، تقول وددتك لو كنت عندنا، أتمنى مثلا تقول وددت لو أتيتنا، هذا يقصد به ماذا؟ التمني، إلى غير ذلك من الأغراض المجازية. كذلك أيضا الخبر قد يأتي الخبر مثلا إلى إنسان ما ينكر فتأتي له بخبر ابتدائي، تأتي تقول له زيد ناجح، زيد إيش؟ ناجح، كما وقع ذلك للفيلسوف الكندي. الفيلسوف الكندي جاء إلى المبرد فقال له: إني أجد في كلام العرب حشوة، أجد حاجة زيادة، كلام زيادة. قال كيف؟ قال: أجد قولهم عبد الله قائم، عبد الله قائم، وأجد قولهم ماذا؟ إن عبد الله قائم، ثم أجد قولهم ماذا؟ إن عبد الله لقائم. هذا حشوة، هذا زيادة، ليش اللام وليش إن هذه؟ فقال المبرد: أما الأول نعم فجاء به على جهة الإخبار عبد الله قائم، وأما الثاني جاء به على جهة سؤال سائل، إنسان سأل فقال إيش؟ إن عبد الله قائم. والإنسان السائل هو الذي يكون متردد في الجواب، هل هو صحيح أم ليس صحيح، فتأتي له بقلب شيء من التأكيد فتقول ماذا؟ إن عبد الله قائم. وأما الثالث فهو للمنكر، إنسان منكر، تقول إن عبد الله لقائم، إن عبد الله لقائم، تؤكد له تأكيدات عدة حتى يتضح. كما أن إبليس اللعين أكد لأبينا آدم عليه السلام قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. انظر، كأن آدم عليه السلام نعم أنزلهما منزلة المنكرين أن هذه شجرة الخل. فماذا جاء بأسلوب ماذا؟ بأسلوب الاستدلال وقاسمهما. أولا القسم، والقسم من أساليب التأكيد، إني أيضا إن حرف توكيد، لكما لمن الناصحين، أيضا اللام هنا لام المزحلقة لمن الناصحين. انظر كيف استدل لهم على إثبات هذا القصة. فإلقاء الخبر قد يأتي ابتدائي يعني بدون تأكيدات، لمن؟ الإنسان الذي ليس عنده إنكار ولا تردد. قد يأتي بتأكيد مؤكد واحد الذي عنده تردد، الذي عنده إنكار يأتي له بمؤكد أو بمؤكدين أو بعدة مؤكدات. نعم، وهذا هو الذي ذكره هنا، ذكره في الباب الذي بعده، سمى أضرب الخبر. أضرب الخبر، نحن نمشي الآن من أجل أصله في بعض المواضيع تستوقفنا، ما يستطيع الإنسان يفهمها إلا أن نعمل فيها يوم يومان. نعم، الآن نمشي لأن هذه سهلة سهلة، لكن إذا جاءت الصعوبة نستوقف قليلا، من باب القصر، من باب الفصل والوصل. نعم صعب. نذكر أضرب الخبر وننهي الدرس أيضا هذه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، رغم أنهم جاءوا يستعرفون، والله إن إذا جاءك المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون بالله تعالى أن هؤلاء أن هذا ماذا؟ رسول الله. مع ذلك الله تعالى أكد لهؤلاء الذين ينكرون على أن هؤلاء كذبة، أن هذا كذبة. ها؟ هذا قسم، هذا ما تأكيد، قسم بس إنه جاء به. أيضا إن الإنسان لفي خسر، نأتي إن شاء الله نأتي إلى أضرب الخبر الأخرى على أنه كيف ينتقل الخبر من منكر إلى عدم منكر، من عدم منكر إلى منكر، نأتي إليه إن شاء الله غدا يوم السبت. قال كتب معاوية إلى أحد عماله فقال لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية، ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة. هذا الكلام ماذا؟ ليس فيه تأكيدات، إنما هذا ابتدائي كنصيحة للناس. نعم، خافوا الله تعالى، إن الله ما تقول الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، الله رحيم بعباده، هكذا. وإذا أردت التأكيد لهم حدث عندهم قليل من القنوط، إن الله غفور رحيم. وإذا وجدت قنوطا شديدا تقول إن الله لغفور رحيم، أكتب عدة ماذا؟ تأكيدات. قال أبو تمام ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويخزي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. لو كانت الأرزاق تقسم بالعقل نعم لكانت البهائم تتموت، لأن بلا عقل، لأنها بلا عقل، لكن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى خبر ابتدائي، خبر ابتدائي، أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم، ما يعرف ما هو الحكم، فتأتي له بخبر ابتدائي، زيد قائم، الصلاة واجبة، نعم، الصيام مكتوب على الإنسان، نعم، لكن لو وجدت إنسان مثلا منكر تحلف له بالله، والله أقسم بالله إن الصيام لواجب على الناس، وهذا ورد في كتاب الله، واضح. أيضا المتردد، قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد هذه أيضا من حروف ماذا؟ من حروف التحقيق، وهي تفيد أيضا التأكيد، حروف التأكيد منها قد وإن وقسم. نعم، سنأتي إليها إن شاء الله. هذه ها قد في المضارع، جزاك الله خير. قد يعلم الله، فقد هذه أيضا تأتي لماذا؟ للتوكيد. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال السري الرفاء إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه، أكدها بمؤكد ماذا؟ واحد، لما وجد في المخاطب من التردد في قبول هذا الحكم، في قبول هذا الحكم. قال الأمثلة الثالثة قال أبو العباس السفاح لأعلمن اللين لأعلمن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة لأعلمن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة ولأكرمن الخاصة ما أمنتهم على العامة ولأغمدن سيفي حتى يسله الحق ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعا. الآن أين التوكيد؟ التوكيد في اللام، اللام فقط، وأيضا النون المؤكدة، وأيضا القسم المحذوف، القسم إيه؟ المحذوف. والله لأعلمن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة. ففيها ثلاث مؤكدات لما كان المخاطب مثلا جاحدا هذا الحكم أو منكر لهذا الحكم، فتأتي له بالتوكيدات. وقال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، نون التوكيد ولام القسم والقسم المحذوف. والله إني لأخو همة تسمو إلى المجد ولا تفتروا. قال هنا في القاعدة للمخاطب ثلاث حالات: أن يكون خاليا الذهن من الحكم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ماذا؟ ابتدائيا. هذا ضرب ابتدائي، الذي يخلو من التوكيدات يسمى ابتدائي. الثاني أن يكون مترددا في الحكم غالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، تأتي تقول له أنت ناجح فيستغرب كيف أنا ناجح وأنا أعرف نفسي في الامتحان ما أجبت مثلا تمام، فيقول إيش؟ والله إنك ناجح، يعمل له إنك، فينكر يقول لا لا، تقول والله إنك لناجح، والله إنك لناجح. فهذه توكيدات. أن يكون مترددا في الحكم طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب ماذا؟ طلبيا، هذا خبر طلبي، كأن هذا المتردد يسأله أن تأتي له بما يؤكد ذلك، فهو طالب منك. والثالث أن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكده أو أكثر. شوف بمؤكد، سيقول والطلبي، الطلبي يؤكد بمؤكد واحد فقط، وهنا يؤكد بمؤكد واحد. كيف؟ بعض العلماء يقسم خبر ابتدائي وخبر ماذا؟ خبر منكر. درجات الإنكار تتفاوت، منها أول درجة الإنكار هو التردد، وهو الذي نسميه نحن إيش؟ الشك، 50 في 50، هذه تسمى أول درجات الإنكار. ثم بعد ذلك ترتفع إلى 60 إلى 70 إلى 100، يكون جاحد هذا. فبعضهم يجعل درجة التردد هذه درجة من درجات ماذا؟ الإنكار. ولهذا يحتاج إلى مؤكد واحد، أو إذا زاد الإنكار إلى مؤكدين أو أكثر من مؤكد. قال على حسب إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكارية. ولتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد الخفيفة المثقلة يقصد، وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية. هذا نكون قد أنهينا هذه، أنهينا أضرب الخبر، خبر ابتدائي وخبر طلبي وخبر إنكاري. هذه أضرب الخبر ثلاثة أضرب. أغراض الخبر هناك غرضان فقط: فائدة الخبر ولازم الفائدة، وتخرج إلى أغراض مجازية للتحسر، لابداء الضرب، للتفاخر، للوعد، للوعيد، نعم، إلى غير ذلك، أو للحث. وكذلك أيضا الكلام ينقسم إلى خبر إيش؟ وإنشاء. إلى خبر وإنشاء. هذا وإلى هنا نكون أكملنا هذا الدرس إن شاء الله. ذكرنا فيما تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، فما تعريف الإنشاء؟ الإنشاء ما تعريفه؟ ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. وما تعريف الخبر؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. الآن الواو هنا قصدها التنويع، الواو مش قصدها الاشتراك، يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته. لأن أحدهما أحد الطرفين. أما اجتماعهما فالواو ما تقتضي الاجتماع، إنما التنويع. كان مرغول الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. نعم، هل الواو هذه بمعنى ماذا؟ الجمع. هل لو كل كلام يستوى من اسم وفعل وحرف؟ إنما أقسام، هو ينوع الأقسام الآن. أغراض الخبر عنده، أغراض الخبر عندك، فائدة الخبر لازم الفائدة، الثاني لازم الفائدة. نعم، الخبر إما يلقى من باب ماذا؟ من باب الفائدة، أو من باب لازم الفائدة. لازم الفائدة أن هذا الرجل تريد أن تطلعه أنك تعرف هذا الخبر، أنك تعرف هذا الخبر. وأضرب الخبر أضرب الخبر ثلاثة: ابتدائي وهو أن يلقى إلى خالي الذهن، وطلبي وهو أن يلقى إلى متردد، وإنكاري وهو يلقى إلى رجل منكر، إلى رجل منكر. هذه بحسب المخاطب، فالمخاطب له ثلاث حالات: التأكيد في الطلب يستحسن أم يجب، في الطلب يستحسن التأكيد، وفي الإنكار يجب، وفي الإنكار يجب. نعم، ولتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية. هذه أدوات توكيد الخبر، أدوات توكيد الخبر. ودراسة هذه الألفاظ بعض كتب البلاغة تفصل في هذه إن متى تكون توكيدية وأن ولكن وغير ذلك. وبعض الكتب تقول هذه من دراسة ماذا؟ علم النحو. وهو هذا الصحيح، الصحيح أنها من دراسة علم النحو. أضرب الخبر هي ثلاثة أضرب، وهي أنها خبر ابتدائي وخبر طلبي وخبر إنكاري وخبر إنكاري. والخبر الابتدائي أن تخاطب مخاطبا خالي الذهن، يعني عنده جهل بسيط، ليس عنده معلومة، فتعطيه خبر تقول زيد قائم، أو تقول ما هو مثلا إن، أو تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو تخبره بأن الصلاة واجبة، هذا يكون خالي الذهن. وقد يكون متردد فتعطيه مثلا جواب بتوكيد واحد، تؤكد له توكيدا واحد، وهذا من باب الاستحسان، من باب الاستحسان. والمنكر الذي منكر تؤكد له أكثر، تؤكد له أكثر. كما وردت تلك الآية، ما ذكرها هنا الكاتب، وتلك الآية هي رسل: إنا إليكم لمرسلون. في البداية قال في البداية سورة ياسين في البداية في الأخير لما قال فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم لمرسلون، لما كان عندهم إنكار شديد أكدوا إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم ما بين لمرسلون، إنا إليكم مرسلون.